خذ إلا من وجدت

So يا بني اذهبوا فتحسسوا إذ أنتم جاهلون فَإِنَّ اللَّهَ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم Oh! قال سوف أستغفر يستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. Amen. فلما دخلوا على يوسف آوي إليه يدعوني them.